البيت الآمن لكل من أراد أن يعمل في العمل الخارجي، لابد أن يكون له بيت آمن يأوي إليه ويستخدمه لعدة أغراض تؤدي في مجموعها إلى ماذا؟ إلى نجاح المهمة التي هو بصددها. ويمكن تعريف البيت الآمن أنه هو المكان الذي يستخدم من قبل الجهاز الاستخباري تحت غطاء لأغراض العمليات الاستخبارية، مكان أو بيت أو شقة أو منزل أو غير ذلك، هو مكان يستخدم لعمل سري خاص بالجماعة أو حتى بالأجهزة الاستخبارات. البيت الآمن وجد لعدة أغراض. الأول تدريب العملاء، أنت تقوم بعملية تدريب العملاء فلا بد في أنك تحتاج إلى بيت لتدريبهم على العمل. أيضا لتأمين المقابلات السرية، هناك مقابلات لا بد أن تجريها، ولا بد لهذه المقابلات أن تكون في مكان آمن، ومن هذه الأماكن الآمنة ما يعرف بالبيت أو المنزل الآمن. الراحة المؤقتة والدائمة لأفراد المجموعة التي هي تعمل في هذا البلد أو ذاك. قد تكون أنت تعمل في دولة ما، ثم هناك عندك عناصر تتعرض لعملية الجرح وغير ذلك أثناء الصدمات، فيكون هناك بيوت آمنة في الدولة المجاورة يأوي إليها هؤلاء الأفراد من أجل الراحة ومن أجل العلاج وغير ذلك، فلا بد أن تتوفر بيوت آمنة يأوون إليها. أيضا من الأمور الخاصة والمهمة أيضا تخزين المواد والمعدات الخاصة بالعمل السري. أنت تريد أن تقوم بعملية في مكان، لابد أن يكون هناك بيت تؤمن فيه المعدات والأسلحة والذخيرة وما شابه ذلك، فلا بد من وجود بيت آمن تحت غطاء معين خاص تستطيع التحرك به وتستخدمه من أجل إتمام المهمة. أيضا للإخفاء المؤقت لبعض الأفراد المشاركين في العمل الاستخباري أو حتى العمليات. الأفراد الذين يقومون بالعمل لابد أن، خاصة إذا خرجت في الخارج، لابد أن يكون لك بيت آمن يأو إليه بعد الانتهاء من هذه العملية. هناك أنت انتهيت من العملية، فلابد الأفراد أين يذهبون؟ يذهبون إلى المكان الآمن المعد لهم مسبقا، فهذا يقوم به من البيت الآمن هو الذي يوفر هذه الخدمة. ولكن للبيت الآمن أيضا شروط خاصة يجب أن تراعيها فيها حتى يكون بيتا آمنا، وبغير ذلك فهو عرضة للمراقبة وعرضة للكشف. أول هذه الشروط أن يكون هذا المكان بعيد عن الأهداف الحيوية في هذه الدولة، لأن هذه الأهداف الحيوية أو المراكز الحيوية في الدولة كالمراكز الأمنية والمعسكرات والوزارات ومنازل المسؤولين الكبار والقادة في الجيش، هذه المناطق دائما تكون مناطق موبوءة بالأمن، تكون محروسة جيدا وتتعرض للتفتيش بين الفينة والأخرى، لذلك أنت في البيت الآمن لا يصلح أن يكون في هذه الأماكن. أيضا البيت الآمن الذي تختاره يجب أن يكون بعيدا عن أماكن الممارسات السيئة، مثل أماكن تجار المخدرات، أماكن ممارسة الفجور إلى غير ذلك من الممارسات التي لا تليق والمخلة بالأداب، لأن هذه المناطق دائما عرضة لمداهمة البوليس. أيضا هذا المكان يجب أن يكون بعيدا عن الأماكن الشعبية المزدحمة بالناس، لأن أي غريب في هذه المناطق يعرف مباشرة. يجب أن تتخذ مكان بيت آمن لا يكون الناس فيه يعرفون بعضهم البعض، خاصة في المناطق الشعبية القديمة، أي غريب يدخل هذه المنطقة لا شك أنهم يعرفونه. لذلك أفضل أماكن في البيت الآمن في مناطق الطبقات المتوسطة، لا الأغنياء جدا ولا الفقراء جدا، مناطق المتوسطة. وأيضا يجب أن يكون هذا البيت شبيها بالبيئة المحيطة غير ملفت للنظر. البيت هذا الذي تستخدمه يجب أن يكون يشبه جميع البيوت التي في المنطقة، وهذا البيت ليس ملفت للنظر حتى لا تثير الشك والريبة ويكون عرضة للنظر. أن يكون من الصعب مراقبته مراقبة ثابتة، المراقبة الثابتة تكون من الصعب عليه، أفضل البيوت الآمنة أن يكون في الزقاق الحارات الضيقة، هذا البيت الآمن يكون فيها جيدا. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تفر بسهولة منه في حالة المداهمة والتفتيش. لماذا؟ لأن هذه البيوت دائما تكون قريبة من بعضها البعض في هذه المناطق، وبالتالي يؤدي هذا إلى عملية الفرار من منزل إلى آخر حتى تصل إلى وجهة بعيدة. من أسباب أسر أبي زبيدة لم يكن هناك بيوت متلاصقة حول البيت الذي كنا فيه، فكانت عملية الفرار صعبة جدا لا تستطيع. لماذا؟ لأن البوليس أيضا أحاط بالمنطقة من كل الجوانب لسهولة الإحاطة، ثلاثة بيوت تقع بالقرب من بعضها البعض، فلا شك أن 50 عنصر من رجال الأمن يستطيع أن يحوطها وأن يحاصرها. أما لو كان هناك حي كامل لا يستطيع جهاز الأمن، خاصة بيوت متلاصقة مع بعضها البعض، فتستطيع أن تصل إلى مكان بعيد وهو لا يستطيع، ليس عنده القدرة أن يحاصر منطقة بأكملها. وإلى أن يحاصر هذه المنطقة الأخبار تكون قد وصلت إليك من ساعات. أيضا أن يكون له عدة مخارج مختلفة، ويفضل أن تكون سرية. لذلك أفضل شيء أن تكون البيت طابق أول أو ثاني. أما الطوابق الكثيرة الثلاث والأربعة وتختار لشقة في الطابق 15 أو 16 أو 20 أو غير ذلك، فهذا يصعب جدا عليك الفرار منه. لذلك أفضل البيوت الآمنة هي ماذا؟ هي التي تكون في الطابق الأول أو الثاني أو الأرضي، بحيث يكون فيها عدة مخارج وتستطيع أن تسير منها بسرعة وبسهولة أيضا. وأيضا من الأمور المهمة أيضا أن يكون هذا البيت الذي تختاره صالح للاستخدام الذي أنت تريده فيه، للغرض الذي تريد منه يكون هذا صالح. أنت تريد أن تجهز سيارة، يجب أن يكون عندك بيت فيه كراج وفيه غير ذلك يمكن السيارة من الدخول والخروج بحرية. ويفضل أيضا في البيت الآمن أن يكون في منطقة يكثر فيها الغرباء، حيث هذا أحرى أن يكون بعيدا عن الشبهة بسبب كثرة الغرباء، فأنت تضيع بين هؤلاء الغرباء. وأيضا من الشروط التي يجب أن توفر في هذا البيت أن لا يكون هناك أحد يطل عليك حتى لا يكشف الحركة في داخل هذا البيت. نعم. العوامل التي يجب مراعاتها عند استخدام البيت الآمن، أهم شيء كما تكلمنا سابقا وجود قصة ساتر أو غطاء للبيت وتناسب الغطاء مع إمكانيات البيت. أي بيت تستخدمه كبيت آمن تريد العمل السري في داخله يجب أن يكون لك ولهذا البيت غطاء ساتر تتحرك من خلاله، وهذا الغطاء والساتر يجب أن يكون مناسب لهذا المكان. أنت تريد مثال أن يكون هذا المكان مكتب بيت مثلا دكتور وطبيب، مثلا أنت على أساس أنك دكتور طبيب، فأنت يجب هيئتك وملابسك وحركتك وخروجك ودخولك والبيت أيضا يجب أن يكون يليق بعمل الدكتور. أيضا أن لا يعلم صاحب المنزل الغرض الحقيقي من إيجار أو شراء البيت. صاحب المنزل الذي تستأجر عنده هذه الشقة يجب أن لا يعلم لماذا أنت تستأجر هذه الشقة. أيضا من الأمور المهمة الذي يقوم باستئجار المنزل يجب أن يقوم باستئجاره بوثائق مزورة، لأن في كثير من البلدان الذي يقوم بإعطاء هذا البيت هو مرتبط دائما مع من؟ مع الاستخبارات ومع البوليس، بحيث أي غريب يأتي إلى هذه المنطقة يقوم هو بالتبليغ عنك أن فلان أو مجموعة من الناس جاءت تقرأ في هذا البيت. لذلك يجب دائما خاصة إذا كنت مطلوبا أنت تستأجر هذا البيت بماذا؟ بوثائق مزورة. نعم. أيضا من الأمور المهمة أن يتناسب مظهر البيت مع من يقيمون فيه أو المترددين عليه. مظهر البيت الخارجي أو البيت بأكمله مثلا ربما يكون بيت رجل غني، يجب أن يتناسب منظر الأشخاص الذين يترددون على هذا البيت مع البيت. ليس واحد يذهب بملابس رثة وهيئة لا تدل على أنه مثلا رجل غني ويتردد كثيرا على هذا البيت، هذا لا شك يدعو إلى الريبة والشك. أيضا السيارات التي تأتي إلى هذا البيت يجب أن تكون تناسب هذا البيت، ليس بيت إنسان فقير تأتيه سيارة فارهة من أغلى السيارات، فهذا أيضا يكون مصدر للشك والريبة. أيضا يجب أن تقوم بعدة اختبارات دورية بين الفينة والأخرى للتأكد من تأمين البيت وأنه ما زال صالحا للاستخدام. تقوم بالإجراءات الأمنية الخاصة بحيث تؤدي إلى ماذا؟ إلى معرفة هل البيت ما زال صالحا للاستخدام البشري أو غير صالح. قبل فترة كنت في بيت وكانت معي مجموعة، فأنا أقوم بعملية الإجراءات الأمنية، وجدت أن الخبر انتشر في هذه المنطقة، وأسر أيضا صاحب عم صاحب هذا المنزل أسر، ووصل خبر للطواغيت الأمريكان أن هناك ربما يكون في هذا البيت المجاهدين. فمباشرة عندما بعد أن قمت بعملية البحث والتحري عن البيت هل ما زال صالحا أو غير صالح، وجدت أن الأمر لم يعد مكان صالح للعمل السري. فقمت بعد ذلك بماذا؟ بإخلاء المنزل والخروج، وبعد 3 4 أيام قصف المنزل. فالإجراءات الأمنية والسؤال والتدابير الأمنية كانت بعد توفيق الله عز وجل سبب في نجاتي ونجاة مجموعة من الأخوة التي كانت تعمل في العمل السري. فالإجراءات الأمنية الدورية واجبة، تعرف تستطيع أن تعرف من أصحاب الجيران، من الناس، من العملاء السريين الخاصين الذين يعملون معك، كيف حالة البيت؟ هل هو ما زال جاهز للعمل أو غير جاهز؟ هل هو مناسب للعمل؟ ما زال آمن للعمل أو غير آمن؟ الأمر الآخر توفير أسباب الراحة في المكان من الطعام وشراب وأدوية واتصال، لهذا كله لماذا؟ لتقليل الحركة إلى المنزل. لتقليل الحركة إلى المنزل يجب أن تقلل، أن توفر أسباب الراحة. ويجب أن ندرك دائما أن هناك وجه واحد دائما يجب أن نتعامل مع الناس كما قلنا، ويجب على الأخ دائما أن يحاول أن يقيم علاقات جيدة مع الجيران، خاصة إذا سكن لفترة طويلة، مثل أن يشاركهم في أحزانهم وأفراحهم وغير ذلك، ولكن بقدره. ماذا؟ بأن كثير من الناس أثناء الغياب عن المنزل قد تحصل أمور وأنت لا تشعر بها، فيقوم هم ماذا بماذا؟ بإبلاغك وتنبيهك على أي شيء. ربما جاء رجل أمن يسأل، فإذا كانت علاقتك علاقة عداء مع الجيران أو ليس هناك علاقة أبدا، فلن يبلغك أحد بشيء. فلا بد أن تكون علاقتك مع الناس طيبة وتشاركهم، ولكن أيضا تكون محدودة في نفس الوقت حتى لا تتسع العلاقات. والمجاهد دائما رجل العمل السري كلما كانت دائرة حوله ضيقة في العمل كلما كان ذلك أجدى بأن يتم عمله على وجه صحيح وأن ينجز المهمة بعون الله عز وجل على أكمل وجه. وكلما اتسعت الدائرة كلما تفتحت العيون عليك وكان الأمر وقوعك بأيدي أعداء الله عز وجل أقرب. لكن الرجل السري يجب أن يضيق الدائرة حوله. وأيضا البيت الآمن الذي نستخدمه للعمل السري مثلا في التجهيز وغير ذلك، هذا لا يصلح لعملية المقابلات السرية مع الناس. المقابلة السرية لا يصلح فيه، فقط هو أنت جهزت هذا البيت لمثلا تجهيز سيارة، يجب أن يبقى هذا البيت لتجهيز السيارة، والوجوه الغريبة لا تأتي إلى هذا المكان. أي وجه غريب لا يكثر من التردد على هذا المكان حتى ماذا لا تحرق هذا المكان، وبالتالي يؤدي إلى كشفه. أيضا عدم استخدامه لأكثر من عملية واحدة في وقت واحد. هذا البيت أو المكان الذي تستخدمه المكان الآمن لا تستخدمه لأكثر من عملية في وقت واحد. عندك عملية الآن في مكان في كابول مثلا، فقط نحن استأجرنا بيت في شهر ناو مثلا أو في وزير أكبر خان أو في تيمني أو في أي مكان في كابول، هذا المكان الذي نستخدمه لهذا البيت الآمن للعمل السري يجب أن لا نستخدمه لأكثر من عملية في وقت واحد، نستخدمه فقط لعملية واحدة في وقت واحد. لماذا؟ حتى لا نكسر عملية الحركة والتردد على هذا البيت. لا، المنزل عند الشك في بواسطة أجهزة أمنية. لا يكفي فقط التيقن أن البيت محروق أو أن البيت مكشوف أو أنه مراقب، بل في حال فقط الشك يجب أن تخلي المكان، يجب أن تخلي المكان حتى في حال الشك، خاصة في الدول الغير آمنة الدول البوليسية. أشكال من البيت الآمن. البيت الآمن هناك عدة أشكال للبيت الآمن. شقة في عمارة، ويفضل أن تكون دائما في الدور الأرضي. إذا كان تريد أن تختار عمارة وفيها شقة يجب أن تكون شقة في الطابق الأول. منزل من طابق أو أكثر، منزل كامل ولكن من طابق أو أكثر، طابقين أكثر شيء. مكتب تجاري، مكتب تستخدمه كغطاء تجاري. محل تجاري أيضا، محل تجاري ولكن هو غطاء لعملك الخاص، فندق أو غرفة في فندق، غرفة كاملة في فندق. الأخرى في اليمن كان عندهم جناح خاص مستأجرينه في عدن، ولكن بعد أحداث كول، عملية كول في اليمن، قام الأخوة بإخلاء المنزل، وفعلا بعد أسبوعين من الإخلاء تم الهجوم على هذا المكان. ملاحظات هامة: يجب تغيير البيت الآمن كل فترة، لأن طول فترة تقلل من الحذر. كل فترة يجب أن تقوم بتغيير هذا البيت الآمن. لماذا؟ لأن طول الفترة يقلل من عملية الحذر. الإنسان مع الوقت يبدأ يتراخى في مسألة الأمنيات، يقول يتوقع على الله عز وجل والأمر فيه ساعة وغير ذلك، ويبدأ قليل قليل يتعب من الأمنيات والأخذ بالأسباب الصارمة في العمل السري. لذلك يجب أنت هنا أن تقوم بتغيير البيت حتى تبقى همة الأمن عندك موجودة، والأخذ بالأسباب ما زالت مرتفعة، فبإذن الله عز وجل هذا يساعدك على الحفظ. حارس البيت من الشخصيات الخطيرة، فلا بد من التحري عنه وعدم الثقة فيه. حارس البيت، كثير من البيوت خاصة بيوت الأغنياء مثل باكستان، الحراس الشخصيين في البيوت متوفرين بكثرة. هؤلاء دائما أنت يجب أن تضعهم محل الريب والشك وعدم الثقة به أبدا. وأيضا تعيين حراسة مدربة جيدا لحراسة البيوت. كثير، هناك شركات تقوم بحراسة البيوت في باكستان، كثير شركات خاصة تقوم بعملية الحراسة، حراسة البيوت. وأيضا من الأمور المهمة التي يجب أن تراعى في البيت الآمن، أن لا يكون البيت الآمن في منطقة يتواجد فيها أقرباء أحد أعضاء المجموعة. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى التعرف عليهم ومن ثم كشفهم بسهولة. أيضا من الأمور المهمة في البيت الآمن أن لا يكون البيت الآمن في المناطق التي سبق وأن تواجد فيها المجاهدين أو قامت فيها صدامات بين المجاهدين وعناصر الأمن أو البوليس في ذلك الموقع، بحيث يكون المكان بعيدا عن تواجد الإسلاميين بشكل عام. وأيضا من الأمور المهمة أن الأخ الذي يقوم أو الرجل السري الذي يقوم بعملية استئجار البيت يجب أن يظهر هو دائما في الصورة، بحيث هو الذي يظهر بمظهر المتردد دائما على البيت، والذين يعملون في الخفاء أو في العمل السري تكون حركتهم ومجيئهم إلى البيت وغير ذلك، الذهاب والإياب إلى البيت يجب أن يكون بسرية تامة بحيث لا يتعرضوا لعملية الكشف. وأيضا يجب أن نقلل من المجيء إلى هذا البيت الآمن سواء بالسيارات أو بالدراجات النارية الموتوسيكل أو غير ذلك، مما تثير الشبهة والشك في قلوب الناس. ومن الأمور المهمة أيضا في البيت آمن أن تكون هناك إشارة سلام وأمان، بحيث هذه الإشارة ترى من مكان بعيد، يستطيع القادم إليه إلى البيت أن يراها من بعيد دون أن تتم عملية الاقتراب من المنزل، حتى لو كان البيت قد دوهم أو غير ذلك يستطيع الأخ أن يبتعد عن البيت قبل أن يلحقه الأذى أو الأسر من جراء اقترابه من البيت. وأيضا من الأمور المهمة في البيت الآمن أن دائما تكون الوثائق المهمة وأدوات العمل والكمبيوترات وغير ذلك مجتمعة في مكان، بحيث إذا تم عملية إخلاء المنزل أو البيت الآمن يتم الإخلاء بسرعة دون الحاجة إلى تضيع كثير من الوقت في البحث وتجميع الأغراض والوثائق والكمبيوترات وغير ذلك. فالأغراض المهمة والوثائق يجب أن تجمع في مكان يكون في متناول الأيدي، بحيث يتم الإخلاء بسرعة أو يتم حرقها أو التخلص منها، بحيث تضمن تلك العملية عدم حصول العدو على هذه الوثائق والمستندات والأجهزة أو غير ذلك من مواد العمل السري. ويجب في البيت الآمن أن تكون هناك حراسة دائمة حول البيت وفي البيت بقدر الاستطاعة، ولكن هذه الحراسة يجب أن لا تكون ظاهرة حتى لا يتم كشف المنزل. وأيضا إغلاق الأنوار في البيت يجب أن تكون تتناسب مع وجود الناس وإغلاقهم ونومهم وخروجهم وحركاتهم، حتى لا تكون السهر في الليل لفترات طويلة والنور والضوء ما زال في الغرفة فهذا لا شك يثير الشك والريب في قلوب الساكنين، خاصة إذا كان هذا البيت بيت لعائلة، فمن المعلوم أن الناس أو العوائل تنام ما بعد الساعة 10 أو ما قارب من ذلك. أما السهر في الليل فربما يعرض المكان للكشف، حيث الناس تكلم في ذلك. وهذا يذكرنا بالمحاضرات التونسية عليها من الله ما تستحق، فالذي يقوم بإشعار النور قبل الفجر يدرك من خلال إشعاره للنور أنه يقوم الليل أو أنه يتهيأ لصلاة الفجر. قاتل الله الظالمين والطواغيت. وأيضا من الأمور المهمة أن الشخص المستأجر هو الذي يقوم بالتردد على البيت، خاصة في أول الأمر، فلما تزول الشبهة بعد ذلك تتردد باقي أفراد المجموعة، ولكن يجب أن يأخذوا إجراءاتهم الأمنية الخاصة في التردد. وبذلك نكتفي، وجزاكم الله خيرا.